مرت علي قبل قليل قصيدة المشرد أحمد بن راشد يدافع فيها عن البخاري، ويقول في مضامينها أن الدولة تسمح للناس بالهجوم على الأئمة، وتمنع نقد المسؤولين مثلا، أو تسمح أيضا بالهجوم على الأخيار والأبرار. ودي بصراحة أعلق على هذا الكلام. أولا، هذه الجماعة بادرت بالدفاع عن البخاري، يعني حتى اللي برا وكذا، يعني ددوا الحين هو في قطر بجنب الكنيسة، و يعني استثمر هذه الفرصة واستغلها، ليس حبا في البخاري ولا دفاعا عنه ولا تسليما وإيمانا بما فيه. البخاري اللي يقول اسمع واطع ولو جلد ظهرك، يعني هم أكبر من يحارب مرويات البخاري ويضرب بها عرض الحائط. لكن الهدف كما جاء في القصيدة تمرير فكرة أن السعودية تسمح بالهجوم على أئمة وتحاربهم. أعزائي الكرام، الملك سلمان قبل سنة أمر بإنشاء مجمع للحديث الشريف، وولي العهد يترأس لجان هذه اللجنة. أليست هذه أعظم يعني عناية واهتمام وحرص على السنة؟ لا يوجد أعظم من هذا الدفاع، يعني ليس دفاع بربر وكلام فاضي وهجوم، لا، دفاع علمي. يعني أنت تحفظ التراث، تحفظ السنة وتدونها وتجمع لها المتخصصين الذين يجمعونها ويشرحونها ويدققونها. يعني هذا أعظم خدمة للبخاري وللحديث الشريف، ولو كانوا صادقين لاحتفلوا بهذا الشيء واحتفوا به وأبرزوه وأشهدوا به، لكن ساكتين عنه ويبرزون يعني النقيض. يعني تخيل أنت إنسان يعني تفعل الخير وتبذل الطيب والعطاء والنفع للناس، لكن يصر الطرف الثاني على أن يجعلك في جهة الشر ولصالح الشر ولصالح الضلال. يعني هؤلاء الكلاب الملاعين يريدون تصوير حكومتنا على أنها يعني ضد الخير وضد يعني ضد النفع والصلاح والإصلاح وضد التراث وضد الإسلام. يعني هذه مشاريع أمامك واضحة، يجب عليك أن تبرزها وتظهرها إذا كنت منصفا، لكنك صاحب هوى سياسي وتريد أن تستغل أي ثغرة أو أي ظاهرة أو أي حركة لصالح أهواك السياسية. أما ما يزعم بأنهم الأخيار والأبرار، الدولة لا تحاسب ولا تعاقب إلا من لديه أجندة تخريبية إفسادية إرهابية، وهذا واجب عليها. يعني لن أقول من حقها، بل هذا واجب عليها، وسوف يحاسبها الشعب إذا لم تخلص البلد من الإرهاب والإرهابية. ف يعني مسألة أنها تضايق الأخيار والأبرار، هذا كلام فاضي، كلهم أصحاب أجندة سياسية ومشاريع إرهابية، شئت أم أبيت. هذا أحمد بن راشد كان يستلم 30,000 في جامعة الملك سعود، يعني بروفيسور وصل إلى قمة المجد الذي يحلم به أي مواطن، لكنه رفض هذه العزة والكرامة والشرف اللي كان فيه، هو تشرد وضاع ويستحق ما هو فيه. طبعا هو يبرر هذا بأنه ذهب لا يناضل ويدافع عن الحقوق، كلام فاضي وخرابيط، ولا يوجد أي شيء مما يزعم الدفاع عنه إلا أطماعه وأهواءه السياسية، وما أعجبتها الحكومة، يبي يكنسلها ويجيب لنا أخوانجية يحكمونها. هذه حقيقتهم، وهذا شيء دونه خرط القتاد. الشعب من الشمال إلى أقصى الجنوب مع آل سعود ومع الحكومة مع الدولة، وكلنا سمع وطاعة لحكامنا. الحمد لله عندك بلد لا يوجد أعظم منها، في فترة قصيرة حققت ما لا تحققه دول أعظم وأكبر وأقدم، وهي عضو الآن في الجي 20. يعني إنجازات أقسم بالله، لو كانت في دولة أخرى لا لا لغثونا وأزعجونا صدعوا رؤوسنا بها، لكن الإخوانجي ملح يعني دين ولا ذمة ولا أمانة، يعني ولا أهل حزبه وكيانه ولا يريد أن يعترف بهذه الأمور. لكن حنا كسعوديين نعترف بها بكل الإنجازات وبكل المكاسب، ونشكر حكامنا وحكومتنا على ما وصلت إليه من هذه يعني المستويات العظيمة، ونحن معها قلبا وقالبا، ونشجع ونقف في صفها في كل الأحوال، حتى في الأوضاع الحرجة وكذا احنا مع حكومتنا. إذا هذه هي الرسالة التي أردت أن أعلق بها على هذه القصيدة. الجماعة لا همهم لا بخاري ولا مسلم، المفكر كان يقول بالزيتونة بالتوحيد، يعني وش أعظم من التوحيد اللي هو يعني زبدة الإسلام. بالزيتونة بالتوحيد أمس والآن يدافع عن البخاري. الحكاية هي لعبة سياسية وحروب سياسية، يعني هذه الجماعة الأخوانجية ترفض الحكومة السعودية، وحنا ندافع عن حكومتنا، سوف ندافع عنها بكل صلابة. حتى قضية النقد وما النقد والإصلاح هذه انتهت، هذا شيء لا وجود له. يعني أنت إذا تحدثت بكلام يعني مدفوع بنوايا حسنة أنك تريد أن تنقد وتطور وكذا، يعني استغلوها ضد الدولة واستغلوها كمعارضة. إذا نحن في موقف دفاع فقط، سندافع عن دولتنا بكل بسالة، ولن نقبل بأي خدش أو هزة أو يعني سهام تأتينا من الأعداء.